أحدهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا عليهم فقل لها هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة القصص في الآية الثالثة والسبعين يذكر الله جل وعلا حالا يمر بها أهل الشرك في يوم القيامة عندما يقيم عليهم الحجة فيطلب منهم أن ينادوا من اتخذوهم آلهة لينتصروا بهم، وهذا لأجل توبيخهم وتقريعهم وبيان عجزهم وسوء فعلهم الذي سبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. قوله جل وعلا ويوم يناديهم أي يذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الموقف الذي يقف فيه أولئك القوم الحيارى الذين رفضوا دعوتك ولم يقبلوا التوحيد الذي جئتهم به. اذكر ذلك اليوم الذي ينادي هؤلاء المشركين ربهم فيقول لهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، لأجل أن ينتصروا لكم ويخلصوكم من الورطة والمحنة التي وقعتم فيها، وهي أن مآلكم إلى النار. فأين تلكم الآلهة التي عبدتم من دون الله واتخذتموها آلهة دون الله؟ أين هي لتنتصر لكم أو تخلصكم مما حل بكم من البلاء؟ ثم جل وعلا ذكر أن هذه الآلهة التي اتخذها المشركون إنما هي آلهة مزعومة وليست حقيقية، والزعم مطية الكذب. وقوله جل وعلا الذين كنتم تزعمون أي وأنتم كاذبون في هذا الزعم، كاذبون في هذه الدعوة. فدعوة اتخاذ غير الله آلهة دعوة كاذبة، مهما كانت هذه الآلهة، سواء كانت صنم أو كانت شجر أو كانت إنسان أو كانت ملك أو كانت جني، كل هذه الآلهة هي آلهة باطلة، ودعوى الألوهية فيها وزعمها آلهة هي عمل كذب باطل. ف ثم قال جل وعلا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم أي أن الله جل وعلا اختار من كل أمة من يشهد عليها إما نبيا أو رجلا صالحا يشهد على هؤلاء بأنه بلغهم دعوة التوحيد وقامت عليهم الحجة فيشهد عليهم بأنهم تبلغوا فيقال لهم هاتوا برهانكم عندما رفضتم دعوة التوحيد فعلموا أن الحق لله أي أن العبادة الحقيقية هي عبادة الله وأن عبادة غير الله باطلة مهما علت منزلة ذلك المعبود وأعلى الناس وأفضل المخلوقات هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله ومنعهم من أن يتخذوه شريكا لله في أي لون من ألوان العبادة ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بين للناس الحق ودعاهم إلى فعله وحذرهم من الشر فلا حجة لأحد وإذا كان هذا هو خير الخلق لا يصلح أن يكون شريكا لله في شيء من العبادة غير من باب أولى من الصحابة أو من التابعين أو من الصالحين أو من الطالحين فكل هؤلاء لا يصلح أن يتخذوا آلهة مع الله فكيف من دون الله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون علموا في ذلك الموقف أن الحق هو عبادة الله وحده وضل عنهم يعني ذهب وغاب وتوارى عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا فأولئك الآلهة التي عبدت في الدنيا كلها لم يجدوا لها أثرا لم يجدوا لها موقفا ولا مفزعا لأن تلك الآلهة آلهة كذب وافتراء ولهذا عبر بقول جل وعلا وضل عنهم ما كانوا يفترون أي ما كانوا يكذبون أنه آلهة ويدعون أنه آلهة افتراء وكذبا وزورا وهذا الكلام يجب أن يتنبه له كل من يدعو أو يعبد غير الله كل من يدعو الموتى من الأولياء والصالحين سواء كانوا صحابة أو أنبياء أو صلحاء فدعوة هؤلاء واعتقاد أنهم ينفعون أو أنهم يسمعون أو يجيبون أو يدفعون الضر هي شرك أبي جهل وأبي لهب سواء بسواء والإنسان إذا مات على هذه الحال مات وحاله كحال أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا دعوته فيجب التنبيه والتنبه لمثل هذا والتحذير من الوقوع في هذا الضرب من الشرك الذي لا يزال موجودا في البشرية وفي عالمنا الإسلامي في هذه الأيام يوجد له صور كثيرة في عدد من بلاد المسلمين فيجب على من يعرف مثل هذه المواقع أن يحذر منها وينبه إلى غلطها وخطأها وقبحها وسوء عاقبتها وأن من مات ولم يتب منها فإن الله تعالى لا يغفر له لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على كل إنسان يعرف أحبابا أو أصحابا أو أقارب ونحوهم ممن يقعون في مثل هذه الأمور الخطيرة أن ينبههم ويحذرهم لئلا يموتوا على الوثنية والشرك، نعوذ بالله منها. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. انتقل السياق إلى ذكر حال إنسان معاصر لموسى عليه السلام ومن أقاربه ومن قومه ومن أتباعه، لكنه اغتر بالدنيا وزخارفها، أعوذ بالله من الشيطان. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون كان من قوم موسى وهو ابن عمه، هو ابن عم موسى، وقيل عمه وقيل ابن خالته، والمشهور هو انه ابن عمه وابن خالته. وهذا كان من اجمل قوم موسى صورة وخلقا، وكان أقرأهم للتوراة وأحسنهم صوتا بها وأعلمهم بها، أي أعلم القوم أي أتباع موسى وليس أعلم موسى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، ذكر المفسرون رحمهم الله أن قارون أصيب بالغرور والكبر وأعجب بنفسه من جمال صورته وحسن قراءته وأطال ثيابه شبرا، فتعالى على الناس وتكبر، وفتح الله عليه كنوز الأرض فملك أملاكا هائلة وطائرة، أملاكا كثيرة. قال الله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح للكنوز يعجز او يشق حملها على الرجال الاقوياء الاشداء، قيل ان كل واحد من المخازن له مفتاح بمقدار الاصبع مصنوع من الجلد، والجلد خفيف، وأن مجموع هذه المفاتيح يعجز عن حملها 40 رجلا من الأشداء، وقيل 60 بغلا، فما حجمها وما عددها وما كثرتها وما الأموال التي فيها؟ وهذا خبر الله جل وعلا، آتاه الله تعالى من الكنوز والأموال المتنوعة المتعددة وأصناف النعيم ما إن مفاتحه لتنوع، أي تثقل، النعي هو الإثقال بمعنى يعجز ويحملها على مشقة، لتنوء بالعصبة، والعصبة هي الجماعة من الناس الكثيرين، العصبة أولي القوة يعني الأشداء وليس الضعاف، فالرجال الأشداء العصبة الجماعة الكبيرة يعجزون عن حمل المفاتيح. هذا هي الصورة الأولى. إذ قال له قومه لا تفرح، إن الله لا يحب الفرح، لما رآه قومه في حال غرور وتكبر وتطاول وعشر وبطر قالوا على مهلك، تمهل، لا يكون عندك تعالي ولا تجبر، فلا تفرح بهذا المال فرح عشر وبطر، وليس الفرح الطبيعي، الفرح الطبيعي محمود ولا إشكال فيه، وإنما الذي نهاه قومه عن أن يكون فرحه فرح تعالي وعشر، بحيث أنه يغمض عينيه عن فضل الله تعالى عليه، ولهذا قالوا له إن الله لا يحب الفرحين، أي الأشرين البطرين الذين لا يرعون لأحد في هذا المال حقا. فقالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسد. ابتغي يعني اقصد فيما آتك الله، أي ما أعطاك من هذه الكنوز والأموال، وهم بهذا ينبهون إلى أن هذا المال ليس بحول ولا قوة، وإنما هو منحة من الله، وأن الذي أعطاه إياه يستطيع أن ينزعه منه، فلهذا قالوا فيما آتاك الله ولم يقولوا فيما حصلت عليه، وإنما هو عطية من الله ومنحة من الله. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، بمعنى تصدق، أحسن، أدي الزكاة الواجبة، ارعى حقوق الآخرين الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وابتغ فيما أتك الله الدار الآخرة، فأنفق في وجوه البر والإحسان، ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني أنفق على نفسك وعلى عيالك وعلى جيرانك وعلى من حولك، بحيث يظهر أثر هذا المال عليك في ملبس ومركب ومسكن ومطعم ومشرب، فلا تنسى نصيبك من الدنيا، تمتع بهذا المال في الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك للخلق، أحسن للخلق كما أحسن الله إليك، فهذا المال حصل لك إحسان من الله، فأنت أحسن به إلى عباد الله، ولا تجح أو تبخل وتمنع حق الله فيه، فالواجب عليك أن تتنبه لهذه الأمور، هذه الوصايا التي نبهه إليها قومه من المؤمنين بموسى المتبعين لموسى. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، أي لا تأخذ المال من الحرام، وإنما اكتفي في جلب المال والمعاملات بما أحل الله، وابتعد عن المعاملات المحرمة من الربا والغش والتزوير ونحوها من سائر أنواع الكسب الحرام، فإن هذا من الفساد والإفساد. كذلك إنفاق المال في وجوه الحرام من بذل المال في أوجه الحرام أيضا من الفساد في الأرض. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، وإنما يمقتهم ويكرههم. وهذا فيه إثبات صفة الحب والكره لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. هذه الآيات إذا تأملناها نجد أن الله جل وعلا يعطي المال من يحب ومن لا يحب، وليس كل من حصل على المال دليل على رضا الله تعالى عنه، وإنما يكون من الابتلاء والاختبار. ولهذا سيأتينا في الآيات القادمة عقوبة هذا الإنسان، حيث أنه لم يستعمل المال الاستعمال الصحيح، وأنه كانت عاقبته هي الهلاك هو وماله، وأنه يتجلجل في تخوم الأرض إلى يوم القيامة. فختمنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المسلمين. فالله تبارك وتعالى أخبرنا عن قصة هذا الرجل الذي منح هذا المال العظيم الوفير، والذي وصف بأن مخازنه يعجز عن حملها الأشداء من الرجال الأقوياء أو البغل والخيل الكثيرة، وهي حمل المفاتيح، فكيف حمل الأموال التي لهذه المفاتيح؟ إن قارون كان من قوم موسى، وهو كان يؤمن بموسى، ولكنه نافق كما نافق السامري، فأضله الله وابتلاه بكثرة المال. ولهذا فإن الله تعالى يبتلي عباده بالخير والشر، يبلوكم بالخير والشر فتنة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولهذا ينبغي للإنسان أن يطلب من ربه جل وعلا أن يختار له الخير، لا أن يطلب كثرة المال أو كثرة العيال أو الحصول على منصب، فإن هذه قد يؤتاها ويوكل إلى نفسه فتكون وبالا وشرا عليه، ويتمنى أنه لم يحصل عليها عندما يقف بين يدي الله. الأمر الثاني هو أن الإنسان إذا أوتي خلقا حسنا أو صوتا حسنا لا يغتر بهذا المظهر، وإنما عليه أن يسخر ما منحه الله تعالى من القوى لتكون في طاعة الله، فيستثمر قوى بدنه فيما يقربه إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر هو أن البغي وهو انتقال الإنسان من حال الصلاح إلى الفساد كارثة ومصيبة. فقارون كان من العباد وكان من أعلم الناس بالتوراة، وهو ليس جاهل، وإنما كان من الذين يشغلون أوقاتهم بالعبادة، فلما أراد الله تعالى أن يضله ضل، فبغى عليه، بغى على موسى وعلى قوم موسى كما أضلهم السامري ودعاهم إلى عبادة العجل. فكذلك هذا ابتلي بالمال وانشغل به ونسي كل القيم والمعاني الرفيعة التي كان عليها من العلم وتلاوة آيات الله وغيرها. الأمر الثالث هو أن الإنسان إذا رأى أحدا قد كثر ماله عليه أن يعلم أنه سيسأل عن المال من أين أتى وكيف خرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كثر المال كثرت الأسئلة: هذا الريال من أين جاءك؟ ولما وصل إليك ماذا عملت به؟ فإذا كثرت الريالات أو الجنيهات أو الدنانير أو الدولارات أو غيرها من أنواع العملات، كلما كثرت الأسئلة. فلا يظن الإنسان أنه كلما زاد ماله كثرت سعادته، وإنما طال وقوفه للحساب وازداد سؤاله وتأخر دخوله لمنزله، سواء كان جنة أو نار. المسألة الخامسة أن الإنسان إذا نصح يجب عليه أن ينتبه مهما كانت منزلته من الرفعة بين الناس والمكانة، إلا أنه قد يغلط وقد يخطئ وقد يقع في تقصير وتساهل وإهمال. وهؤلاء القوم نصحوا صاحبهم وحثوه على استعمال ماله في الأوجه الصحيحة، قالوا له: لا تفرح، يعني لا يصيبك بطر ولا عشر، وقالوا له: ابتغي فيما أتاك الدار الآخرة، وقالوا له: لا تنسى نصيبك من الدنيا، وقالوا له: أحسن كما أحسن الله إليك، وقالوا له: لا تبغي الفساد في الأرض. وصايا عظيمة وجليلة وتنبيهات، لكنه لم يسمع لهم، فماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم، نعم لما أنهم قالوا لهذه التنبيهات قال أنتم لا تفهمون أنتم لا تعرفون، قال إنما أوتيته على علم عندي. التحذيرات الخمسة التي قلتموها كلها احتفظوا بها لأنفسكم ولا نسمع منها شيء، ولا أقبل منكم أي نقاش أو أي تنبيه أو أي تحذير أو أي نصيحة. المعلومات اللي عندكم تحفظوها لأنفسكم. هذا المال الذي عندي هذا أنا أوتيته على علم عندي، أنا إنسان عندي علوم وعندي معرفة وعندي قدرة وعندي نبل وعندي ذكاء حصلت على هذا المال. لا فضل لكم ولا فضل لله ولا فضل لأحد. وإذا كان الله قد أعطاني فإنما أعطاني لأني أنا الذي أستحقه، لا منة من الله وفضله، وإنما لأني أنا أستحق هذا المال. فلأن الله، ونقول جل وعلا، علم أني أهل لهذا المال أعطانيه ولم يعطكم أنتم لأنكم لستم أهل لهذا المال. هكذا كان جواب